بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا جميعا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نزلنا أيها الأحبة مع عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر. انتهينا في اللقاء الماضي من حديث الشيخ حفظه الله عن الأسباب التي دفعته للحديث في هذه المسائل، وبينا كيف أنها تدلل على أهمية معرفة هذه المسائل لأنها من الأهمية بمكان. أحب أن أستصحب معنا دائما في بدء الحديث عن هذه المسائل خطورة التسرع في التكفير والتفسيق والتنفيق، والذي انتشر في أوساطنا. ولا شك أن هؤلاء الذين تسرعوا وضعوا أنفسهم في ورطات كبيرة مع الله عز وجل، وتعرضوا لحرج كبير. يا ليتنا نستصحب قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أو في قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أيضا: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الأحاديث وغيرها الكثير يدلل على خطورة التسرع في إطلاق أحكام التكفير من غير فهم لا للكفر ذاته كالتفريق بين الأكبر والأصغر وبين النوع والمعين، ومن غير فهم لقضية إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قصدت من استصحاب هذا المعنى أن تعطينا قدر من الحيطة والحذر في هذه القضية، لأنها كما قلنا مرتبطة بالدليل السمعي. لا حق لي ولا لك أن نطلق أحكام التكفير على أحد إلا من كفره المولى تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما بينه العلماء من خلال فهم هذا الدليل السمعي. الليلة مع المسألة الثانية في التمهيد أيضا، كل هذا ما زلنا في التمهيد للدخول في المسائل كمقدمات مهمة يعني تراعى عند دراسة هذه المسائل، مسائل الإيمان والكفر، كتوضيحات لبعض المصطلحات وبعض المعاني نحتاجها حينما ندخل في عمق هذه المسائل. هو يقول في التمهيد المسألة الثانية، وسيذكر فيها معنى الإيمان في اللغة والشرع والفرق بينه وبين الإسلام، يعني الفرق بين الإيمان والإسلام. يقول: أولا، تعريف الإيمان لغة وشرعا. الإيمان لغة له في اللغة استعمالان، فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين، أي إعطاء الأمان، وأمنته ضد أخفته، وفي الكتاب العزيز وآمنهم من خوف. وتارة يتعدى بالباء أو باللام فيكون معناه التصديق أي الإيمان، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق، أي بمصدق لنا، وآمنت بكذا أي صدقت به، والمؤمن يبطن من التصديق مثل ما يظهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفوارق بين التصديق والإيمان من جهة اللغة، هذه فوارق مهمة قد تحتاجها بالله تبارك وتعالى عند الوقوف على بعض الألفاظ وبعض المعاني في الحديث في هذه المسائل. يقول أنه أي الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، يعني على طول الطريق قد يأتي بمعناه وقد لا يأتي كما قلنا، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، أي إنسان يخبر عن شيء حضر أو غاب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال له يقال أيضا كذب، يعني في بسط التعريف في المعنيين. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب لم يوجد في الكلام، أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال له آمناه كما يقال صدقناه، هذا أخبر عن شيء موجود معاين مشاهد، ما أصلح واحد يخبرك عن شمس طلعت أو غربت تقول آمنته أو أمنته، لا تقول صدقته، لأن هذا يخبر عن شيء مشاهد. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما يقال آمن لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، وإن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. يعني هو يقصد أن كلمة الكفر لا يختص بمقابلها كما أن الإيمان معناها التصديق بل الكفر معناها التكذيب، لا، لأن التكذيب هذا نوع من أنواع الكفر قد يكون لكن ليس على الإطلاق. ولذلك الإيمان بمعنى التصديق تأتي في يعني بعض الأحوال وبعض المعاني وليست على إطلاقها كما سيوضح في المعنى الشرعي. الإيمان شرعا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، كما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام، وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني قبل المشرق والمغرب. وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل، يقصد كلمة فسر بالعمل يعني مثلا العمل، عمل الجوارح، الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، الحج من الإيمان، تشييع الجنائز من الإيمان وهكذا. نعم، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أنه فسر البر بالإيمان. المعنى هو يريد أن يقول أن الإيمان في الشرع كلمة عظيمة إذا أطلقت هي تجمع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، ككلمة البر كلمة جميلة عظيمة جامعة شاملة، ككلمة التقوى تجمع كل ما يحب الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بشرطي العمل كما هو معلوم. يقول: وذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل. قد حكى غير واحد منهم أي السلف الإجماع على ذلك كابن عبد البر وغيره، ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم اتباعا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. قال الإمام البغوي عليه رحمة الله: وقد اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، فقالوا أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. كل هذا يعرف الإيمان. وقال الحافظ ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، إلا ما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه فهم ذهبوا لأن الطاعات لا تسمى إيمانا. عموما يا أخواني، حتى يعني لا تفهم هذه المسألة على غير وجهها، كثير من السلف نافع عن أبي حنيفة وقال هو لا يقصد إخراج العمل من الإيمان بالكلية، لكن يقول أن العمل ثمر للإيمان، وأن الخلاف لفظي بينه وبين أهل السنة في هذه المسألة خلاف لفظي فقط، فيعتبر أن الإيمان الأعمال ثمر للإيمان، وبالتالي لم يدخلها في مسماه، لكن ولا يخرجها بالكلية، لأنه في يعني أقوال كثيرة نسبت إليه توضح أنه لا يعني ذلك، ولكن هو خلاف لفظي فقط. وعلى الجملة يعني هو يعني كلام مهم، فالأصل أن نأخذ يعني أقوال السلف في المسألة التي تثبت هذا بوضوح وبجلاء. قال الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. هذا نقل الإمام الشافعي رحمة الله. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعرف القاضي أبو يعلى الإيمان فقال: وأما حد الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والباطنة أعمال القلب وهو تصديق القلب، والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات. ويقصد جميع الأعمال الظاهرة والباطنة من أقوال وأفعال كلها تدخل في مسمى الإيمان، كحديث شعب الإيمان: أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا يدخل في مسمى الإيمان. نعم. وقال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني عليه رحمة الله: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. إذن إخواني، التعريف البسيط جدا السهل أن الإيمان جميع الطاعات الظاهرة والباطنة أقوال وأفعال، ماشي إخواني، بضوابط الشرعية بالإخلاص والمتابعة. قال: ويلاحظ تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع سنة. هذه كلها ألفاظ مصطلحات للتعريف للتقريب للتبسيط وردت عن السلف، والصحيح أن لا تعارض بينها، فكلها تخدم هذا المعنى وتوضحه، وكل هذا صحيح. يقول الشيخ حفظه الله: فليس بين هذه العبارات اختلاف في المعنى. قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا. هذا سيأتينا إن شاء الله حينما نتعرف على حقيقة الإيمان، إيش قول اللسان، إيش قول القلب، إيش عمل القلب، إيش عمل الجوارح والأركان، سيأتينا بالتفصيل، لكن نحن نتعرف لنا على المصطلح. نعم. يقول: فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب، اللي هو إيه؟ هيأتينا بالتفصيل، اللي هو الإقرار والتصديق والمعرفة، واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم اللفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. وقال أيضا رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ولية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك قال ونية. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله تبارك وتعالى إلا باتباع السنة. هذا انطلاقا من الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، صالحا يعني على السنة، وابتغي به وجهه يعني خالص الله تبارك وتعالى. وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط. يعني المرجئة قالوا إيش عن الإيمان؟ الإيمان مجرد قول باللسان، وبعضهم يقول قول بالقلب، وبعضهم يقول مجرد معرفة، وأخرجوا يعني الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح من مسمى الإيمان بالكلية، مع الأسف كما بينا، وهذا من الخطورة وسيأتينا مفصلا إن شاء الله. نعم، بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري أو التستري عن الإيمان، كلام جميل جدا يكتب بماء الذهب في تعريف هذا المعنى. ما هو؟ قال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق والعياذ بالله تعالى، يعني يقول ويفعل لكن خرب يعني في قلبه فلا نية له. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة يسمى إيش؟ بدعة والعياذ بالله تعالى. نعم، ما أروع هذا البيان في الحقيقة. يبقى إذن السلف لما ركزوا قول وعمل ونية وسنة، إذا جمعوا بين كل المعاني حتى لا يتوهم معنى يعني يقسم تقسيما غير الذي أرادوه من هذه الكلمات الواضحة. يقول: من الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، التي في سورة الأعراب إيش؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان كما في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا قول. ومن الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح يقول قوله لوفد عبد القيس، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، هذا عمل، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان أضاف أعمال الجوارح في التعريف كأنه يؤكد على أنها من الإيمان. والإمام البخاري بوب في كتابه باب الصلاة من الإيمان، زكاة من الإيمان، الجهاد من الإيمان، وهكذا. وقد ذكر ابن مندة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك في مقام الاستدلال به على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص. نعم، إذن الخلاصة في هذا التعريف: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة. احفظ هذه العبارة كأنها متن، أنت مطالب حينما تسأل عن الإيمان تقول: إيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا متن. ممكن تقول: قول وعمل ونية واتباع سنة، أيضا هذا وارد ولا حرج، ماشي إخواني. ولكن عند التفصيل تقول: قول اللسان وقول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح والأركان، وسيأتي هذا في التعريف إن شاء الله تبارك وتعالى المفصل بإذن الله عز وجل. المسألة الثالثة في التمهيد، أيضا ما زلنا في التمهيد، هذا كله كتقعيد لهذه المسألة المهمة. يقول: الفرق بين الإيمان والإسلام، بين الإيمان والإسلام، هذا معنى مهم جدا حتى يعني تنتبه، لأن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا ف تفرقت في المعنى، وإذا تفرقت اجتمعت في المعنى، حتى تكون يعني متفهم لهذا المعنى حتى لا يحدث عندك اللبس. يعني إذا ورد كلمة المال وحديها تجمع معها الإسلام، ماشي. إذا ورد القول أي نص من النصوص فيه كلمة إيمان وإسلام، يبقى يعنى بالإيمان الباطن ويعنى بالإسلام الظاهر كما سيأتيك مفصلا. إذا أتت كلمة الإسلام وحدها فلا شك أن تجمع معها الإيمان والإحسان، لأنها تتحدث عن الدين ككل بمقامته الثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان، ماشي إخواني. لكن إذا اجتمعتا يبقى إذن الإيمان يصرف للباطن والإسلام يصرف للظاهر، كما سيأتي التفصيل من كلام السلف إن شاء الله. قال النووي رحمه الله تعالى: أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء ورحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه. يقول: وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. الإمام النووي أراد لنا طريقة جميلة جدا في الحديث مثلا في هذه القضايا المهمة، أن يلفت نظرنا إلى الرجوع للأصل، الرجوع للسلف الذين جمعوا الأدلة السمعية ونقلوا عليها يعني أقوال السلف ودونوها. فهو يقول مع جلالة قدره إمام له ما له من مكانة، يقول: يا جماعة، إذا أردنا أن نتكلم في المال تعالوا نرجع للسلف، نرجع للصحابة وللتابعين، فعندهم أثار كافية وشافية تتحدث عن هذه المسائل الكبار بوضوح وبجلاء وبدلتها. فكأنه يقول: تعالوا وأنا معكم نرجع إلى هؤلاء نتعرف ماذا قالوا في هذه المسألة عن الإيمان والإسلام إذا اجتمعوا وإذا افترقوا وهكذا. يقول: قال الإمام أبو سليمان الخطابي البستي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، يعني مسألة الإيمان والإسلام. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني بقوله تعالى: قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. ففرق هنا بين الإيمان والإسلام: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتجوا بقوله تعالى: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قولوا: ما هذه هي دي، هذا استدلال لفريق آخر. قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين، يعني المئات من الصفحات في الرد على القول يعني في الإيمان والإسلام وكيف إذا اجتمعوا إذا افترق. يعني كأنه يقول: مسألة هذه قتلت بحثا عند السلف وفيها ردود كثيرة، ولكنه يلخص. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال. انتبهوا لهذا الكلام: المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. يعني احنا ممكن نقول دلوقتي كل مؤمن مسلم قولا واحدا، ماشي، وكل مسلم قد يكون مؤمن وقد يكون مسلم فقط وليس مؤمن، ماشي اخواني. في إضافة جميلة أيضا: كل محسن مؤمن ومسلم. مقامات الدين كم مقام؟ إسلام، إيمان، إحسان. فلما نقول محسن معناه مسلم مؤمن. طيب، كل مؤمن مسلم، ليس كل مسلم مؤمن، واضح كده؟ هذا يقول إذا وصلت بهذا المعنى خلاص الأمر استقام. يعني واحد يقول: طيب كيف المسلم حين يكون مؤمن وحين لا؟ وأحيانا يقع منه ما لا يعني يصح إطلاق لفظ الإيمان عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو. قالوا: إزاي حال ارتكابه لهذه الفاحشة ارتفع إيمانه فوقه، لأنه لا يليق بمثل هذا العمل، لكنه مسلم لا يخرج من الإسلام لأنه لن يستحل ذلك، ولكن لضعف لغواية لأمر وقع لا شك أنها كبيرة من الكبائر، لكن لا يسحب منه اسم الإسلام، لكن حال ارتكابه لا يليق أن يكون مؤمنا، لأن المؤمن كامل الإيمان لا يرتكب مثل هذه الأمور حال إيمانه. يقول: أصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر، انتبهوا، غير منقاد في الباطن. ده اللي هو مين؟ المنافق. أحسنتم، هو المنافق. يكون مستسلم في الظاهر، إما لخوف، إما تزينا، إما لطمع في مدح ثناء في مال، إما مثلا لمكيدة، موجود الإسلام عشان يمكيد المسلمين، ماشي، فهذا قد يكون موجود. وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، زي إيش؟ عصاة المسلمين، عصاة الموحدين، وعنده إيمان في قلبه وكذا، لكن إيمانه ضعيف بحيث لا يقدر على الجامه أو منعه أو ما شبه ذلك، فتندفع منه يعني الأخطاء والمخالفات. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفي إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجات، هذا آخر أو آخر كلام الإمام الخطبي عليه رحمة الله. إذا الإمام الخطبي في الحقيقة يعني لخص لنا المعنى وأجاد في الحقيقة البيان في الفوارق بين الإيمان والإسلام، ويعني عبارات واضحة وجلية. ننظر في غيره من الأئمة ماذا يقول. وقال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والإحسان طبعا وجوابه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال. لأنا قلت لك عليه بدريش، إذا اجتمع فالإسلام يعنى به أعمال الظاهر، مش كده؟ والإيمان يعنى به أعمال الباطن. يقول: الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لما تسمع مثل هذه الآية تظن إيش؟ إن الدين عند الله الإسلام. إسلام إيمان إحسان، مش كده؟ ظاهر وباطن، أقوال وأفعال، هذا هو المعنى الذي يتبادر للذهن. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني ورضيت لكم الإسلام والإيمان والإحسان دينا تدينون به لي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني ومن يعني يبتغي غير الدين بمقامته الثلاثة لا يقبل منه. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي عليه رحمة الله. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عني به ذلك فلا يزيد ولا ينقص. يعني كنتم تقصدوا أن الإيمان هو التصديق بس بالمعنى اللغوي، فالتصديق ذات نفسه المفروض أنه هو كتلة واحدة ما يزيدش ولا ينقص. فشوفوا بيقول إيه بقى: لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، والإيمان في لسان الشرع اسمعوا التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقصان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن ينبغي أن تحفظ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وعند التفصيل ممكن تتكلم بقى براحتك بمصطلحات السلف، قول القلب، قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح والأركان، قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، كل هذه مصطلحات تصب في معنى يفيد أن الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان بضوابطها التي ذكرنا. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب التحرير، يعني كما قلت لكم هو يسحب منه لفظ الإيمان حال وقوعه في مثل هذه الكبيرة، لأنه لم يعمل بمقتضى إيمانه ويكف عنها ويلجم نفسه عنها، ولذلك ما فعل معنانا لم نكفره هنا إلا إذا استحل طبعا مثل هذه المحرمات، ولكن هو ارتكبها لحظة ضعف شديد في إيمانه فاشترأت نفسه فرفع عنه اسم الإيمان حال ارتكابه، لكن بقي معه الإسلام كما قلنا. وقال الإمام ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات، يعني قوله عز وجل، طبعا الآيات كثيرة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما في قوله تعالى: وزدناهم هدى، يعني زدناهم إيمانا على إيمانهم، وكما في قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكما في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وكما في قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكما في قوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكذا كما في قوله تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش اللي حصل؟ فزادهم إيمانا. يبدا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. قال: فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق، فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالا. هذا توسط القول في الإيمان. هو يريد أن يقول مسألة يا أخواني مهمة جدا، التصديق من المفروض أن يكون شيء واحدا، مصدق ومكذب، مشكلة فيش بين، لكن هو يقول لك هنا: وإن كان التصديق والمعنى اللغوي للإيمان، فإن التصديق يزداد بزيادة الطاعات. يعني واحد مثلا قال خبر النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، صدق به، هذا مصدق ولا غير مصدق؟ مصدق. كلما جاءته مسألة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها فصدق بها، ازداد تصديقه بزيادة ما وصل إليه وآمن به، ولا لا؟ ترقى في تصديقه، يكون مصدق بأصل الرسالة، فكلما أتاه جديد فصدق به وعمل بمقتضاه أدى ذلك إلى زيادة إيمانه. نعم. يقول: وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص. ولذلك يعني كلمة إيش الأصل في النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يصدق من تلفظ بهما بهذا المعنى، أن يسلم هو النبي الخاتم وأن الله عز وجل أرسله، يصدق بهذا المعنى. هذا لا نزول تحته ولا يصح أن يسمى تصديقا إن نزل أو تبادر إليه شك أو تسرب إليه، ماشي إخواني؟ لكن بعد ما يأتيه أمور أخرى بعد التصديق المجمل بأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا شك هذا يزيد من إيمانه لكونه كلما جاءه جديد صدق به وانتقل به لحيز العمل. نعم. يقول: ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز، مع أن هذه الرواية لا تصح عن الإمام يعني، إذ لا يجوز نقصان التصديق، لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم: إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب، وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة. وهذا هو الصحيح عن الإمام مالك، أنه يقول بقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأصل التصديق هذا لا نقصان فيه، لكن كم التصديق زيادة وارد مع كل جديد. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وابن المبارك. يقول: فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو اتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، الإقرار باللسان، العمل بالجوارح. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الذين كمل إيمانهم ووصل المؤشر عندهم إلى القمة، فكانت هذه الآثار وهذه العلامات وهذه الدلائل واضحة وجلية في حياتهم. يقول: فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل: فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل التصديق هو أول منازل الإيمان ويوجب المصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. هم يعني كأنهم يردون عليه: أنتم في بعض المصطلحات عرفتم الإيمان بالتصديق، فهل هذا يكفي أن يستحق ذلك على الإطلاق؟ هو يقول: لا، يعني لابد أن يعني يستكمل منازله حتى يستحق هذا الاسم. قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وإمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله تعالى إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. يعني كأن الإمام يقول: انتبهوا لتبويب البخاري، تبويب مهم جدا، حتى في العنوين، عنوين كتب البخاري في صحيحه إنما يرد على الفرق المبتدعة كالمرجئة أحيانا والخوارج أحيانا والمعتزلة أحيانا أخرى، كان يرد عليهم بالعنوين كأنها ثوابت عنده عليه رحمة الله. ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية: وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين. الأمة أجمعت على أن من أبطن البغض للدين أو بغض النبي صلى الله عليه وسلم، بغض رسالته، بغض الإسلام، وأظهر كل الشعائر الظاهرة، لا شك أنه من أكفر الناس، هو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى. ويقول: من أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرهم، كفروا بالله ورسوله، إلى قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا آخر كلام ابن بطال عليه رحمة الله. قبل أن ننتقل لكلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح، في لطيفة في هذه الإشارة التي تتحدث عن المنافقين. أسألكم سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أهل النفاق ابتداء من نفسه ولا عن طريق الوحي؟ عن طريق إيش؟ أهل السنة والجماعة يقولون أن أهل النفاق الأكبر لا يعرفهم إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظيم مكانته لم يتعرف على أهل النفاق الأكبر إلا من خلال الوحي حينما أخبره المولى تبارك وتعالى. ماشي؟ ولذلك أي مفتأت، أي متعدي، أي مدعي الآن يخرج علينا ويتهم بعض المسلمين بالنفاق الأكبر، نقول: أنت متعد للحدود، أنت تجاوزت حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتكلم في المنافقين النفاق الأكبر إلا بالنص بالدليل السمعي من القرآن عن طريق جبريل عليه السلام. فكيف أنت تدعي أنك تعرف أن هذا منافق نفاق أكبر؟ أشغفت عن قلبه؟ أدخلت في قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابا ذلك. فاكرين قصة خالد، قصة أسامة لما كان في غزوة ورجل من المشركين قتل من المسلمين ما قتل، فانقض عليه أسامة ورجل من الأنصار ففر، فلما أدركاه ورأى السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. الأنصاري كف، خاف كلمة لا إله إلا الله، فلما عاد ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت لأسامة وأغلظ عليه وشدد: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال تعوذا. لما رأى السيف، هذا قتل من المسلمين وفعل وفعل، وما قالها إلا لما رأى السيف على رقبته نازل، فقال: أشققت عن قلبه؟ بكى أسامة وندم وتمنى لم يكن أسلم قبل هذا اليوم، وكلما تذكر هذا الموقف كان منه ما كان. هذا تعليم: من أنت أن تشققت عن قلبه؟ قالها خلاص، عاصمت دمه وماله وعرضه، انتهت القضية. ثم بعد ذلك الكلام ما له وعليه ما عليه. فأنا أقول لهؤلاء الذين يعني افتأتوا على العلم وعلى أهل العلم، بل افتأتوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعدوا حدودهم وأطلقوا النفاق الأكبر على كثير من المسلمين بدون بينة، لأن هذا أمر في القلب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهداهم الله الشاهد. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. يبقى فهمنا من كلام ابن الصلاح نفس المعنى، جعل الإسلام للأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة التي في القلب. نعم. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام، وعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لما يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. نعم. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر أو فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قول صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان والتصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. إذن خلص بنا إلى النتيجة التي قدمناها لكم في بداية هذا الطرح وهذا التعريف، أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وبينهما عموم وخصوص. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا وجدت كلمة إيمان فقط فيعنى بها الإسلام والإيمان، ماشي، إذا وجدت كلمة إسلام فقط فيعنى بها الإسلام ودين الإسلام ككل، إسلام وإيمان وإحسان. قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة، هذا كلام النووي في التعقيب لأنه الذي قدم لذلك، الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح كما في شرح الإمام مسلم، شرح الإمام النووي لصحيح مسلم عليه رحمة الله. كم مضى من الوقت؟ ساعة إلى عشر. طبعا سنشرح في الكتاب، يعني الآن وصلنا إلى الباب الأول مسائل الإيمان والدين، الفصل الأول منها حقيقة مسمى الإيمان، سيتكلم فيه الشيخ عن الإيمان قول وعمل، القول قول القلب وقول اللسان، العمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذه في الحقيقة مسائل تحتاج إلى تدقيق، ولأنها هي القاعدة التي سننطلق منها بعد معرفة الإيمان وفهمه، الفهم الصحيح بفهم السلف، سندخل إلى يعني المسائل الكبار لنرد على المبتدع والمخالفين الذين تسرعوا في إلقاء التكفير على يعني عموم المسلمين من غير ضابط ولا رابط.